بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، والوقف سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. في هذا الفصل تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الوقف وأحكامه. وأول جملة أوردها المصنف قوله: والوقف سنة. الواو هنا من باب عطف هذا الفصل على ما قبله، لأن الفقهاء إذا أوردوا فصلا فإنما يقصدون أنه متفرع عن الباب الذي هو تحته أو الكتاب الذي فرع عليه. ولذا فإن الإتيان بالواو هنا لغرض، فإن الوقف من المعاملات. قال: والوقف سنة. المراد بالوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، أي أن الأصل يصبح محبسا، أي ممنوعا من بيعه وشرائه واستهلاكه، وأما منفعته كغلته وثمرته ونحو ذلك فإنها تصبح متصدقا بها. وقول المصنف إنها سنة، كون الوقف سنة لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره وإجماع المسلمين قيل ومن فعله كذلك. فأما ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم فلما ثبت في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه أنه لما أصاب سهما في خيبر سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل بها، فقال: احبس أصلها وسبل ثمرتها. وأما الصحابة فقد جاء أنه لم يكن أحد منهم ذا مال إلا وقد أوقف، فدل ذلك على الإجماع على الوقف. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقيل إنه قد أوقف ماله، وذلك حينما قال صلى الله عليه وسلم: إننا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت ومن غيره فقد حبس لمصلحة المسلمين، ولذا دخلت بيوته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهي وقف منه صلى الله عليه وسلم على المسلمين بعد ذلك، كذا ذكر بعض أهل العلم، والله أعلم. نعم. ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا. نعم، يقول إن الوقف يصح بالقول والفعل معا، أما القول فسيأتي تفصيله بعد قليل في ألفاظه الصريحة والكنائية. وأما الفعل فالفقهاء يقولون إن عقد الوقف مما ينعقد بالفعل، لأن الفعل له قوة في الدلالة على المعنى، فحينئذ يصح الوقف بالفعل، قال: بشرط أن يكون دالا عليه عرفا، وسيضرب أمثلة بعد ذلك. كمن بنى أرضه مسجدا أو مقبرة وأذن للناس أن يصلوا فيه ويدفنوا فيها. نعم، ضرب المصنف مثالين للوقف بالفعل، فقال: كمن بنى أرضه مسجدا. بنى أرضه مسجدا يعني أحاطها على هيئة المسجد بأن جعل لها محرابا ومنبرا أو جعل لها منارة ونحو ذلك، كذا ذكر نص على المحراب والمنارة. وأذن للناس أن يصلوا فيها، فإنه حينئذ تكون وقفا بهذا الفعل. قال: أو أحاط مسجد أحاط أرضا وأذن للناس أن يدفنوا فيها، فإنها تكون حينئذ مقبرة، فيكون ذلك بمثابة الوقف بالفعل. وصريحه: وقفت وحبست وسبلت. وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت. نعم، ذكر المصنف أن ألفاظ الوقف تنعقد إما بالصريح أو بالكناية. قال: فالصريح هو وقفت وحبست وسبلت، لأن هذه الألفاظ الثلاثة لا تدل إلا على عقد الوقف فقط دون ما عدا. وأما الكناية فذكر ثلاثة ألفاظ وهي: تصدقت وحرمت وأبدت، لأن هذه الألفاظ الثلاثة تستعمل في الوقف وفي غيره، ولكنها في الوقف أظهر. ولا تكون هذه الألفاظ الثلاثة وقفا إلا إذا اقترن بها شيء من ثلاثة أمور: إما أن تقترن بها النية، والنية هنا في غير ظاهرة وإنما في قلب المتلفظ، فحينئذ يدين بها. الأمر الثاني أن يقترن بهذا اللفظ ما يدل على التأبيد، كأن يقول: تصدقت أبدا، أو تصدقت بما لا يباع ونحو ذلك مما يدل على التأبيد. الحالة الثالثة أن يقترن بلفظ الكناية أحد الألفاظ الخمسة الباقية. هنا ذكر ثلاثة ألفاظ صريحة وثلاثة ألفاظ كنائية. إذا أتى بواحد من هذه الألفاظ الكنائية وقرن به لفظا صريحا أو اللفظان الكنائيان الباقيان أصبح حينئذ دالا على الوقف، كأن يقول مثلا تصدقت صدقة موقوفة، أو تصدقت صدقة محرمة، أو تصدقت صدقة مؤبدة. فإذا قرن باللفظ الكنائي لفظا آخر صريحا أو كنائيا فإنه حينئذ يكون دالا على التأبيد، دالا على الوقف. وشروطه خمسة. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الشروط وقال إنها خمسة، وهذه الخمسة بالإمكان تقسيمها وجعلها سبعة، وبالإمكان أن يزاد عليها. فهنا الخمسة التي أوردها المصنف لا مفهوم لها، لأن بعض من الفقهاء يزيدون شرطا سادسا وسابعا، وبعض هذه الشروط يمكن أن تقسم. كونه في عين معلومة. نعم، يقول الشيخ كونه في عين معلومة. إذن هذه الجملة تفيدنا قيدين. القيد الأول أنها لا بد أن تكون في عين، إذن المنافع لا توقف، وهذا واضح لأنها لا يبقى عينها، فلا بد أن تكون في الأعيان. الأمر الثاني أن قوله في عين يدلنا على أنها مطلقة، فيشمل العقار والمنقول وغيره، فكل ما كان منقولا أو غير منقول كالثابت فإنه يشمله قول المصنف عين. الأمر الثاني في قوله في عين معلومة، وهذا يدلنا على أنه لا يصح وقف المجهول. القاعدة عند العلماء أن عقود التبرعات يغتفر فيها في الجهالة، فالهبة يصح فيها أن تكون مجهولة، أما الوقف فقالوا إن فيه معنى التبرع، لأن الموقوف عليه فيه معنى التبرع له، فيه معنى المعاوضة والتمليك له، فإنه حينئذ لا بد أن يكون معلوما، فلا يصح الوقف المجهول. فلو قال أوقفت شيئا وسكت نقول هذا اللفظ لاغي ولا يلزمه أن يأتي بشيء، بخلاف ما لو قال لك شيء أو أوصى له بشيء، فحينئذ يصح الوصية بالمجهول ويصح الهبة بالمجهول، ولكن يفسره بما شاء. لكن لو تلفظ بالوقف المجهول نقول لغى ولا يلزمه أن يفسره، لا يلزمه التفسير. نعم. يصح بيعها غير مصحف. قال لا بد أن يكون مما يصح بيعه، فما لا يصح بيعه فإنه لا يصح وقفه. ما لا يصح بيعه كل ما لا يتمول، كل ما كان نجس العين، كل ما كان محرم العين، كل ما كالخمر مثلا، كل ما كان ليست فيه منفعة إلا لحاجة كالكلب فإنه لا يصح وقفه. قال غير مصحف، مر معنا أن المصنف وافق الشيخ موسى في أنه لا يجوز بيع المصحف، وهذا هو منصوص الإمام أحمد بل حكاه إجماعا. وأما صاحب المنتهى فظاهر كلامه غير المنصوص أنه يجوز بيعه وفاقا لغيره، والأحوط ما ذكره المصنف وهو الأظهر دليلا أن المصحف لا يجوز بيعه، فإن المصحف لمكانته وعلو قدره فإنه لا يباع، ولذلك فإنه لا يجوز بيعه لكن يجوز وقفه، لا يجوز بيعه ولكن يجوز وقفه. وينتفع بها مع بقائها. قال ومن شرط العين أنه ينتفع بها مع بقائها. وأما إذا كانت العين تستهلك بالمنفعة فإنه لا يجوز الوقف. مثال ذلك المأكولات، المأكولات يجوز، يقول لا يجوز وقفها، فمن بذلها أصبحت كالهبة، أصبحت هبة، وبناء عليه فيجوز الرجوع قبل اللزوم وهو الإقباض، ومن أتلفها لا يكون متلفا للعين الموقوفة. إذن فمن أوقف عينا يعني ينتفع بها باستهلاك أجزائها فإنها تنقلب إلى كونها هبة، وترتب عليه أحكام الهبة ولا تسمى وقفا. طيب، عندنا هنا مسألة هي من المسائل الكبرى التي صار فيها نقاش وجدل وألف فيها ربما عشرات المؤلفات، وهو ما يسمى بوقف النقد. يأتي رجل فيوقف نقدا فيقول أوقفت 1000 ريال، يوقفه لماذا؟ قال للإقراض، أو يوقفه للمتاجر يتاجر به أناس ثم يرد، أو يوقفه لشراء كتب تباع بسعر الثمن ثم ترد، وهكذا. فهل يصح وقف النقد أم لا؟ على قاعدة الفقهاء هنا وهو منصوصهم أن وقف النقد لا يصح، لأنه لا ينتفع به إلا باستهلاك أجزائه، وهذا مبني على أصلهم أن أن النقد يتعين بالتعيين، أن النقد يتعين بالتعيين، هذا أصلهم المشهور. وأما إذا قلنا بالرواية الثانية أن النقد لا يتعين بالتعيين، فحينئذ العبرة بقيمته فيصح وقفه، وهذه الرواية الثانية مذهب أحمد وثاقا لمالك وبعض الحنفية، مشهور الحنفية بينهم نقاش، حتى أن أبا السعود صاحب التفسير رد على قاضي زادة، وكل واحد منهم ألف على آخر كتابا أو كتابين في الرد على هذه المسألة، وهي مشهورة جدا. والعمل الآن على جواز وقف النقود بشرط أن يكون موقوفا فيما يعني لا يهلك كمال عينه كالإقراض أو كالإدارة ونحو ذلك. وكونه على بر، قال من شرط الوقف أن يكون على بر، بمعنى أنه لا يجوز الوقف على المحرم ولا على المكروه ولا على ما لا فيه معنى البر وهو المباح. إذن الوقف على المحرم لا يجوز الوقف على أهل الفجور والفسق، لا يجوز الوقف على المكروه مثل ما فيه تضيع أوقات وزيادة ترف وتحسين. الأمر الثالث لا يجوز الوقف على المباحات، كأن يقول أوقفت على الأغنياء، الأغنياء ليس فيهم معنى البر، إنما معنى البر أن يكونوا قرابة له، أن يكونوا فقراء، أن يكونوا محتاجين، أن يكونوا ممن يستفيد بهذا المال كابن السبيل ونحوه. نعم. ويصح من مسلم على ذمي وعكسه، يقول يصح الوقف أن يقف مسلم على ذمي، والعكس أن يقف ذمي على مسلم. فقد ثبت أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصت بثلثها لأخيها، وكان أخوها يهوديا، فدل ذلك على أنه يجوز الوصية والوقف والإكرام للقريب الذمي، لأنها في معنى البر، فيجوز الوقف عليهم إذا كان فيه معنى البر، كأن يكون قريبا أو جارا أو صديقا. وأما إذا لم يكن فيه معنى البر فلا يصح، فلو قال أوقفت هذه العين على الكفار أو أوقفت هذه العين على النصارى يقول لا يصح، لأنه ليس فيها معنى البر، فإن الوصف الذي استحقوا به المنفعة من العين ليس فيه معنى البر، وإنما لو أوقف على معنى كقريبه المحتاج فحينئذ يجوز. وكونه في غير مسجد ونحوه على معين، على معين يملك، نعم، يقول العلماء إن الوقف نوعان، وقف على معين ووقف على غير معين. الوقف على معين هو أن يعرف من الذي يستحق منفعة الوقف، وعلى غير معين كأن يكون غير محدد كالمسجد ونحوه. نبدأ بالأول، الوقف على المعين يجوز، لكن له شرط ذكره المصنف، أنه لا بد أن يكون المعين ممن يملك، أن يكون المعين ممن يملك. وبناء عليه فلا يصح الوقف على الحيوان، فيقول أوقفته على حيوان الفلاني، هذا لا يجوز لأنه لا يملك. أو يقفه على، بعض الناس يقول أوقفه مثلا، يضربون مثالا على الملائكة أو على الجن، هذا لا يملك، فحينئذ لا يصح الوقف عليهم، فلا بد أن يكون على من يملك. ومن الذي يملك؟ هو من له ذمة، وهو الآدمي. وذكرت لكم في الدرس الماضي أنه قد تغير الفقه الآن فأصبح يعترف بالشخص الاعتباري، فقد يوقف على الشخص الاعتباري، وهذا موجود مثل الجمعيات الخيرية، الجمعيات الخيرية توقف عليها أنت، فحينئذ يكون معينا كالشخص الاعتباري. إذن هذا المعين من شرطه أن يكون يملك. الوقف على غير المعين ليس من شرطه أن يكون مالكا، مثال ذلك الوقف المساجد، وقف المدارس، وقف المستشفيات، الوقف في إطعام الحيوانات، هناك وقف ما زال قائما وغلته موجودة في مكة، غلته في إطعام طيور الحرم، هذا وقف على غير معين، لم يقل على الطير الفلاني، وإنما قال في إطعام الطيور أو في إطعام الحيوانات الضالة، هذا يجوز لأنه على غير معين. أما إذا كان على معين محدد بعينه فلا بد أن يكون مالكا، أما غير معين فيجوز أن يكون غير معين غير مالك. وذلك قال في غير مسجد ونحوه كمدارس وسقايات، الذي يجعل سقاية للحيوانات، تجدون في البر كثير من الناس يجعل أحواضا للحيوانات كي ترد، هذا وقف منه، هذا وقف على غير معين. نعم. وكون واقف النافذ التصرف، نعم، قوله وكون واقف النافذ التصرف أي يصح تصرفه بأن يكون جائز التصرف أو مأذونا له بالتصرف بالوقف، كأن يكون وكيلا ونائبا يجوز له الوقف. ووقفه ناجزا، قال وهذا من الشروط المهمة، لا بد أن يكون الوقف ناجزا، ومعنى كون الوقف ناجزا أمور. الأمر الأول أن يكون جازما غير متردد فيه، فكل صيغة فيها تردد فإنه حينئذ لا تكون وقفا، مثل الوعد سوف أفعل كذا في المستقبل فإنه لا يكون ناجزا لأنه متردد لم يجزم به، أو إذا علقه على المشيئة بقصد التردد لا بقصد التحقيق. هذا واحد. اثنين، كل صيغة وقف علقت على شرط واقف فإنها ليست بناجزة. الشرط الواقف هو الذي يقف ابتداء العقد عليها، كأن يقول إن رضي فلان فبيتي موقوف، أو إن جاء زمان كذا فبيتي موقوف، فيقولون لا بد أن يكون العقد ناجزا أي غير معلق على شرط واقف. ويستثنى من ذلك صورتان فقط. الصورة الأولى التعليق على الوفاة، وهو الوقف وصية فيجوز. الصيغة الثانية ما كان من باب نذر التبرر، باب نذر التبرر لا نذر اللجاج، فهذا من باب التعليق لكنه يكون لازما حين ذاك. الأمر الثالث وهذه مهمة لأني سأذكر فيها خلافا، وهو ألا يكون الوقف معلقا على شرط فاسخ، ألا يكون العقد معلقا على شرط فاسخ، فيقول أوقفتها شهرا أو أوقفتها إلى عودي من السفر. الجمهور وهو المذهب أنه لا يصح أن يكون الوقف معلقا على شرط فاسخ، بل لا بد أن يكون منجز الابتداء ومنجز ومؤبد الانتهاء ومؤبد الانتهاء. ولذا فإنهم لا يجيزون ما يسمى بالوقف المؤقت، وهذا هو معنى الثالث. هذه المسألة صورتها ماذا؟ يأتي رجل فيبني بيت مكانا ويقول هذا مسجد شهرا، أو يقول هذا مسجد حتى أحتاج إلى بناء الأرض وأبنيها بيتا. إذن عند الوقف نص على أنها مؤقتة وعلق الصيغة بشرط فاسخ. معي؟ الجمهور يقول هذا لا يصح لأن هذا يناقض شرط الوقف، حينئذ لا يصح. وقال بعض أهل العلم وهي الرواية الثانية وفاقا لمالك وبعض الحنفية أنه يصح. ما الفائدة ما الفرق بينهما؟ الفرق أن الأوائل يقول لا يكون وقفا والثاني يقول وقفا، فحينئذ يأخذ حكم المساجد فقط. أمس تكلمنا عنها بعد الدرس، فيجوز أن يكون المسجد مؤقتا وقفه وقفا مؤقتا، لأن قلت لكم قبل في باب المساجد أن المسجد لا يحكم بأنه مسجد إلا بشرطين، الإحاطة والوقف أو التخصيص وهو الذي يسمى بالوقف المؤقت. والخلاف محله هنا، هل يجوز أن يكون الوقف مؤقتا أم لا؟ نعم. ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع. نعم، يقول إن الواقف إذا تلفظ بشرط فيجب العمل به إن وافق الشرط، إن وافق الشرع. وأما إن خالف الشرع فيكون لاغيا، فمن وقف وقفا على شيء محرم فالوقف نقول صحيح ولكن الشرط باطل، فالوقف صحيح والشرط باطل، فيعمل فيصرف في أوجه البر. وقول المصنف يجب العمل بشرطه أي بشرطه في صرف الغلة، سواء كان جمعا أو تفريقا أو تقديما أو تأخيرا أو تخصيصا أو إطلاقا. صورة ذلك بالنسبة للجمع والتفريق أن يقول إن المستحقين لهذا الوقف هؤلاء جميعا أو الذكور منهم، هنا فرق بعضهم دون بعض. والتقديم والتأخير يقال يقدم الطبقة الأولى على الطبقة الثانية، والتخصيص بأن يخصص بوصف دون وصف، وهذا معنى قولهم ويجب العمل بشرط واقف. نعم. ومع إطلاق يستوي غني وفقير وذكر وأنثى. يقول وإذا أطلق الواقف سواء كان الوقف يعني أهليا أو بمقصود به التبرع المحض، فإنه يستوي الغني والفقير والذكر والأنثى. كيف ذلك؟ رجل قال أوقفت على أهل هذا الحي هذا التمر، فيقسم هذا التمر بين أهل الحي المحصورين سواء الغني والفقير، لا فرق بينهم، لأنه لم يقل على فقراء، لم يخصص الفقراء، فحينئذ إطلاقه يستوي الجميع الفقير والغني والذكر والأنثى، لأنه لم يخصص الذكور دون الإناث. ومثله لو قال أوقفت هذا البيت على ولدي قال على ولدي، فحينئذ يستوي الذكر والأنثى سواء، فيأخذ الذكر سهما والأنثى تأخذ سهما، لا يفضل الذكر على الأنثى إلا إذا خصص بأن يقسم بينهم كقسمة الميراث، فحينئذ يكون للعمل بشرطه، أو من باب الجمع والتقديم، من باب التقديم والتأخير، فيقول على الذكور أو على الإناث، فإذا انقطعوا فعلى الذكور، وهكذا. والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه إن كان محصورا وإلا فلحاكم. نعم، يقول الشيخ والنظر أي الناظر الذي يحق له التصرف نيابة عن مستحق الوقف عند عدم الشرط، أي إذا وجد شرط من الواقف فإن الناظر هو من اشترطه الواقف، سواء كان الوقف على معين أو على غير معين، ما دام هناك شرط من الواقف فيعمل بشرطه. وأما إذا لم يوجد شرط من الواقف فيقول المصنف إن له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون على معين محصورين، فحينئذ يكون النظر لهم لأنهم هم المنتفعون له به، مثل أن يقول وقفت هذا البيت على بني أو على ولدي، وسيأتي فرق ما فرق الفرق بين بني وولد، فأبناؤه وأولاده هم النظار، فينتخبون منهم واحدا يقوم بالنظر في مصلحة العين الموقوفة. إذن إذا كان بدون شرط، بدون تحديد من الناظر، بتحديد من الواقف لمن هو الناظر، وكان الوقف على معين محصور، هذه الحالة الأولى، على معين محصور، فحينئذ يكونون هم النظام. وأما إذا كان على غير معين ولا شرط كالوقف على المساجد فالناظر الحاكم، أو كان على معين غير محصور كقوله وقفت على قريش وهم غير محصورون، وهم غير محصورين، فحينئذ يكون الوقف للناظر ما لم يشترط الواقف ناظرا بعينه. وهذا معنى قوله لموقوف عليه إن كان محصورا، وإلا قول المصنف وإلا يشمل صورتين، يشمل المعين غير المحصور ويشمل غير المعين فلحاكم، وكل ذلك عند عدم الشرط. قال كما لو كان على مسجد ونحوه، المسجد هذا على غير معين ونحوه مما يكون على معين غير محصور كالوقف على قريش. نعم. وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية ثم لولد بنيه. نعم، الفقهاء يفرقون بناء على دلالة اللغة بين الولد والابن، فيقولون إن الولد يشمل الذكر والأنثى، وأما الابن فإنه خاص بالذكر، هذا كلامهم حيث لم يوجد عرف يخالفه، فإن وجد عرف يخالفه فإننا نقدم العرف عليه، لأن الدلالة العرفية مقدمة أحيانا مقدمة على الدلالة اللغوية، وإلا فالأصل أن الدلالة اللغوية هي المقدمة، لكن في بعض الأحيان تقدم، وخاصة إذا كان المرء لا يحسن معرفة الدلائل اللغوية الدقيقة. إذن حيث كلامنا حيث لا يوجد عرف، ما الفرق بين الولد والابن؟ قالوا الولد يشمل الذكر والأنثى والابن يشمل الذكور فقط. وبناء على ذلك قال فإذا وقف على ولده، قال هذا البيت وقف على ولدي أو ولد غيره، على ولد ابنه أو ولد فلان، فهو لذكر وأنثى، يشمل الذكر والأنثى، يستفيدان من الغلة والمنفعة بالسوية. لماذا قلنا بالسوية؟ حيث لا شرط. فإن قال على ولدي يقسم قسمة الميراث أو للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون يقدم الذكر على الأنثى. وقد يكون العكس، مر عليه في بعض الأوقاف من جعل للأنثى سهمين وللذكر سهم، فرأى أن بناته يعني حاجتهن للمال أشد، فجعل البنت سهمين وجعل للذكر سهما، فهو على شرطه. طيب، قال ثم لولد بنيه، يعني إذا ماتت الطبقة الأولى وانقضت بكليتها لم يبقى ذكر ولا أنثى، فينتقل إلى الطبقة الثانية من أولاد الصلب لا من أولاد البطن. أولاد الصلب هم أولاد الذكور، أولاد البطن هم أولاد البنات. وبناء على ذلك فمشهور، وأنا أقول مشهور لأن المسألة فيها نزاع، أن الوقف إنما يكون لولد الصلب، فيكون الطبقة الذين استحقوا للذكر والأنثى معا، لكن بشرط أن يكونوا قد أدلوا للمستحق بذكر. وهذا معنى قوله ثم لولدي، قوله لولد يشمل الذكر والأنثى، بنيه أي الذكور فقط. إذن نريد أن نعرف مسألة، أختصر هذه المسألة، من قال أوقفت على ولدي ثم ثم سكت لم يقل بعد ذلك شيء. فالولد يستحقون الذكر والأنثى سواء لأنه قال ولد. إذا ماتوا يستحق الطبقة الثانية من أبنائهم من كان من أبناء الذكور، وأما أبناء البطون فلا يستحقون على المشهور، على المشهور أنهم لا يستحقون. لماذا؟ لأن ذاك يقول أبناء بنونا بنو أبنائنا وبناتنا أبناء الرجال الأباعد، هذا قال الفرزدق. فدائما أبناء البنت لا ينسبون للرجل، فلا يكونون داخلين في ولده. طيب عندنا هنا مسألة فقط عشان ما نطيل. قول المصنف وإن وقف على ولده، لو أن رجلا كتب وقفا أو أشهد على وقف فقال هذا الوقف على ولدي وكان له ولد وبنت، وعندما تم الوقف بعده بسنة جاءه ولد آخر، والسنة التي بعدها جاءه ولد آخر، حتى أصبحوا 10. وقت الوقف كان 2، ثم بعد ذلك أصبحوا 10. الثمانية الباقون هل يدخلون في الوقف أم لا؟ قولا، وهذه مما اختلف فيها صاحب المنتهى مع الإقناع، والذي مشى عليه الإقناع والذي عليه العمل هو قول الإقناع أنه يشمل ولده الموجود وغير الموجود، يشمل ولده جميعا الموجود غير الموجود، حتى الذين سيولدون بعد الوقف فيدخلون في الوقف، وهذا الذي عليه العمل عندنا في المحاكم. نعم. وعلى بنيه أو بني فلان فلذكور فقط. نعم، قال وإن أوقف على بنيه، قال على أبنائي أو قال على أبناء فلان فإنه خاص بالذكور فقط. وعندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى التي ذكرتها قبل قليل أن هذا مرده حيث لا عرف، فإن كان عرف الناس أنهم لا يفرقون بين الابن والولد كما هو حال كثير من الناس، فحينئذ نقول نرجع لعرفهم، نرجع لعرفهم فيكون الابن عند عرفهم يشمل الذكر والأنثى، هذا واحد. الأمر الثاني أن الوقف على الأبناء الذكور فقط سماه بعض أهل العلم بوقف الجنث، لأنه ظلم وحيف، إذ منع الإناث من الوقف، وقد منع منه بعض أهل العلم، ولكن جماهير أهل العلم على أنه وقف صحيح. ولكن الأولى بالمسلم إذا أوقف وقفا أن يكون على ولده لا على بنيه، يعني يشمل الذكور والإناث وليس خاصا بالذكور فقط، لأن بعض من أهل العلم وهو قول له حظ من النظر قالوا إن هذا يسمى وقف الجنف وهو وقف الظلم فلا يجوز، ولكن قول المذاهب الأربعة جميعا في مشهورها أنه يجوز. نعم. وإن كانوا قبيلة دخل النساء دون أولادهن من غيرهم. يقول وإن كانوا قبيلة، يعني لو أوقف على قبيلة كان يقول وقفت على قريش أو وقفت على بني تغلب أو هكذا، دخل النساء اللاتي ينتسبون هذه القبيلة دون أولادهن من غيرهم، يعني دون أولاد النساء من غيرهم. وهذه مبنية على مسألة مشهورة جدا، وهي هل ابن البنت ينال شرافة نسب أمه أم لا؟ وهذه مذكورة في دائما نسب الأشراف ويتعلق بها الشرافة لهم ويتعلق بها الوقف هنا. والمعتمد عند فقهائنا وأكثر الفقهاء أنه لا يستحق الشرافة ولا يستحق الوقف بنسب أمه، وإنما يستحقه بنسب أبيه، وعرفنا أن هذا معروف لسان العرب كما ذكرت من بيت الفرزدق. نعم. وعلى قرابته أو أهل بيته أو قومه دخل ذكر وأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. نعم، هذه مسألة وإن كانت الوقف لكن لها فائدة، سأشرحها باعتبار الوقف ثم سأذكر فائدتها. قال وإن أوقف على قرابته، قال أنا هذا مال وقف على قرابتي أو على أهل بيتي أو على قومي، هذه الصيغة، قال فإنه لا يدخل كل الناس، فإن هذا صعب، فإن كل الآدميين من قرابتك، كل الآدميين قرابتك. ومما يستطرف أن رجلا جاء لمعاوية فقال يا معاوية رضي الله عنه، يا معاوية أنا من قرابتك فصلني صلة رحم. قال وأي قرابة بيني وبينك؟ قال أنا وأنت أبناء رجل واحد. قال من؟ قال آدم. فأعطاه درهما واحدا، فقال أدلي لك بقرابة وتعطيني درهم؟ فقال معاوية وكان حكيما وكان حليما، قال لو أعطيت كل من أدلى لي بقرابتك لما بقي في خزائن المسلمين أحد. هذه القصة وإن كان فيها طرف لكن تدلنا على معنى أن قول قرابتي يشمل الآدميين جميعا، فهي واسعة وقد تكون حصرها صعب. ولذا ما الذي حصره الفقهاء؟ قالوا ينحصر لمن ينتسب إلى الجد الرابع. فذلك قال دخل أولاده وأولاد أبيه، هذا الدرجة الثانية، وجده وجد أبيه وجد أبيه. لماذا حصروه بهذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فضلا وأحكاما خاصة بقرابته، والمراد بقرابته بنو هاشم، والنبي ما اسمه؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. فالجد الرابع هذا هو الذي خص بنو هاشم بالفضل لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم به. فكذلك كل من قال من قرابتي فكل من أدلى بالجد الرابع. هذه من حيث ما يتعلق بالوقف. لها فائدة أخرى ذكرها العلماء في باب الآداب، فقد ذكروا أن صلة الرحم نوعان، صلة واجبة وصلة مستحبة. فصلة الرحم الواجبة ما هي؟ قيل إن الرحم الواجبة التي يجب صلتها ويحرم قطعها كل من أدلى إلى المرء إلى أصله الرابع، كما قيل في الوقف. فيجب أن يبر المرء أعمامه وعماته وأخواله وخالاته وأعمام أبيه وأعمام جده، كل من أدلى بجد أبيه، كل من أدلى بجد أبيه فإنه يكون واجبا. هذا قول. وأما القول الثاني وهو اختيار ابن الخطاب فيما نقله ابن مفلح ومال له في الآداب، أن صلة الرحم ليست متعلقة بهذا الباب، وإنما يجب صلة الرحم المحرمة فقط، لأنه حرم الملك فيها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. طيب بنت العم مع أنها مدلية بالجد ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم قطع رحم، فليس من قطع الرحم الواجب، وهذا هو الأظهر كما استظهره العلامة محمد بن مفلح في الأدب. هذه فائدة خارج الدرس لكن للفائدة. قال ولا مخالف دينه، أي أن مخالف الدين لا يدخل في الوقف، لأنه في معنى هنا يكون في معنى التبرع ومعنى الوصية، فلا يدخل مخالف الوقف لأنه نسبه له، والنسبة تقتضي نسبة المشاركة في الدين. نعم. وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم. يقول لو وقف على جماعة يمكن حصرهم كأهل الدار وأهل الحي وأهل المدينة الصغيرة، فهنا أو أبناء فلان ويعرف أبناءهم على سبيل الحصر، فحينئذ يجب تعميمهم، إعطاؤهم جميعا، التسوية بينهم، أي التسوية بين المستحقين سواء كانوا أقرب أو أبعد، العبرة ما داموا مستحقين فإنه حينئذ يجب التسوية بينهم ما لم يكن هناك شرط. نعم. وإلا جاز التفضيل والاقتصار على واحد. نعم. قال وإلا أي وإن لم يمكن التعميم، وإن لم يمكن الحصر لهم، كأن يقول وقفت على قريش أو وقفت على بني تغلب أو على أهل المدينة في الأمصار الكبيرة، المدينة لا يمكن حصرهم أهلها الآن، فحينئذ يجوز التفضيل. العبارة الصحيحة أنه يجوز التفضيل، لأن بعض النسخ التعميم، الصواب أن تقول يجوز التفضيل، أي يجوز تفضيل بعضهم على بعض، ويجوز الاقتصار على واحد، لأن التعميم هنا ليس مقصود، الأصل التعميم، فنقول يجوز التفضيل والاقتصار على واحد منهم. نعم. قال رحمه الله فصل. نعم. بدأ المصنف في هذا الفصل يذكر النوع الثاني من عقود التبرعات وهو الهبة، فقد ذكرنا من تبرعات الوصية الوقف، وذكر هنا الهبة. والهبة هو بذل العين مع منفعتها مجانا، أي تبرعا. والهبة مستحبة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهب غيره، وعليه الصلاة والسلام يقبل الهبة. والهبة إن كانت لمستحق بقصد الأجر فتكون صدقة، فالصدقات كلها تدخل في الهبات. وإن كانت لمن يعني موازن وكان بينه وبينه قرابة ونحوه فتعتبر حينئذ هبة. نعم. وتصح هبة مصحف. يقول الشيخ وتصح هبة مصحف، لأن سيذكر بعد قليل أن كل ما صح بيعه صحت هبته، ويستثنى من ذلك صور المصحف، فإنه لا يصح بيعه لكن تصح هبته بإجماع. وكل ما يصح بيعه. قال وكل ما يصح بيعه فتصح هبته، وهذه على سبيل الإطلاق من حيث المنطوق، وأما المفهوم فقد مر معنا أن المصنف استثنى منها المصحف فإنه لا يصح بيعه وتصح هبته، وكذلك قالوا المجهول، فإن المجهول لا يصح بيعه لكن تصح هبته، وتكلمت عنها في أول الباب الذي قبله، فحينئذ يجوز له أن يذكر أو يسمي ما شاء. كذلك أيضا يقولون يصح هبة ما فيه منفعة لحاجة كالكلب والنجاسات، إن كان فيها منفعة فيصح هبتها ولا يصح بيعها. نعم. وتنعقد بما يدل عليها عرفا، سواء كان من الألفاظ أو من الأقوال، فكلها تسمى، سواء كان من الألفاظ أو من الأفعال، فمن الأفعال أن يرمي له بشيء مع دلالة الحال أنها هبة. وتلزم بقبض بإذن واهب. نعم، انظر معي، هذه مسألة مهمة. الهبة تصح باللفظ، بمجرد التلفظ أني وهبت لك تصبح صحيحة، لكنها لا تكون لازمة إلا بالقبض، لا بد من القبض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. قيل لبعض أهل العلم هذا على سبيل الذم، قال فقد عاد، فدل على أنه يصح العود في الهبة قبل اللزوم ولكنه مكروه العود فيها. صورة ذلك رجل قال لآخر أعطيتك، أهديتك سيارتي، أهديتك يعني وهبتك، أهديتك سيارتي، وقبل أن يقبضها الموهوب له قال رجعت في هبتي، صح الرجوع. لكن إذا قبضها بالشرط الذي سنذكره بعد قليل، إذا قبضها الموهوب له فحينئذ لا يصح الرجوع، أصبحت في ملك الموهوب له، لا يجوز لك أن ترجع إلا من باب الفسخ والإقالة. إذا انتهينا في المسألة الأولى، وهو أنه لا بد من القبض، وعرفنا الدليل. وقد جاء أيضا أن أبا بكر الصديق لما حضرته الوفاة قال إني كنت قد نحلت عائشة نخلا لي في العالية، فإن كانت قبضته فقد ملكته، فإن كانت حازته فقد ملكته، وإلا فهو في الورثة. إذن قبل الحيازة ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه حكما يجوز الرجوع مع الكراهة. الحكم الثاني أن الواهب إذا مات خلاص لا تلزم الهبة، سقطت، فيقوم وارثه مقامه، فيجوز لهم الرجوع، يجوز لهم إنشاء هبة جديدة، وهذا معنى قوله وتلزم بقبض. إذن عرفنا ما معنى اللزوم. القبض تقدم معنا صفته، إما بالكيل أو بالتناول أو بالتخلية أو بالعرف. قال بإذن واهب، الهبة لا يصح القبض إلا بإذن الواهب، فلو قبض الموهوب العين من غير إذن الواهب، مثال ذلك قلت لك هذا القلم هبة واستغفلتني وأخذته بيدك، فتقول حينئذ لزم، ليس لك حق الرجوع. نقول لا، لأن قبضك له من غير إذن مني، وذلك يعبرون عنه بالإقباض، فيكون فيه فعل من الواهب، فلا بد فيه من الإذن، لأن هنا فيه جواز الرجوع، فحينئذ لا بد فيها من الإذن درءا للخصومات. نعم. ومن أبرأ غريمه برئ ولو لم يقبل. يقول ومن أبرأ غريمه من دين في ذمته سواء كان نقدا أو عينا برئ من هذا الدين، سواء كان دين طبعا قرض أو كان يعني ضمان متلف أو كان أرش عيب أو كان دين بيع، كل هذه الديون إذا أبرأه فإنه يعني تبرأ ذمته ولو لم يقبل، ولم يقل قبلت، تكون قد برئت الذمة لأنه بمثابة القبض الحكمي الذي في ذمته. نعم، لأنه قبل أخذ المال، قبل أخذ المال وقد قبضه قبضا حكميا لأنه في ذمته، فحينئذ عندما أبرأه سقط. ولأن القاعدة عند الفقهائنا أن الإسقاطات لا يشترط فيها القبول، الإسقاطات لا يشترط فيها القبول، ولذلك قالوا في الزكاة أن الزكاة لا بد أن تكون تمليكا ولا يصح أن تكون إسقاطا، لأنه يجوز للفقير أن يرد الصدقة، يقول لست من أهلها، فإن أسقطت عنه دينا في ذمته وتحسبها من الزكاة ما برئت ذمتك لأنها لا تسمى حينئذ زكاة. نعم. ويجب تعديل في عطية وارث. نعم، عندنا مسألة قبل أن أبدأ في شرح هذه المسألة، مصطلح العطية يطلقها الفقهاء على معنيين، يطلقونها في باب الهبة على معنى، وفي الباب الذي بعده وهو الوصية على معنى مختلف. ففي باب الهبة إذا أطلقوا العطية فيقصدون بها الهبة للوارث، وأما في باب الوصايا الذي بعده فإذا أطلقوا العطية فيقصدون بها تصرفات المريض، أي هبة المريض في مرضه المخوف، في مرضه المخوف. طيب، ولذلك هنا قيدها فقال تعدين في عطية أو عطية وارث. طيب نبدأ هنا. الهبة للوارث سواء كان ولدا أو غير ولد يجب العدل بينهم إلا الزوج، والزوجة لا يلزم العدل بينهم، سأذكرها بعد قليل. الدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بشير بن النعمان وقد نحل ابنه نحلة، قالت أم النعمان لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل ولدك أعطيته مثل ذلك؟ قال لا. قال فإني لا أشهد على زور، وقال أشهد عليه غيري، وقال أترضى أن يكون بنوك لك في البر سواء؟ قال نعم، فأمره بالعدل بينهم. وهذا يدلنا على أن عدم العدل بين الأولاد في العطية حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه زورا، فهو حرام، فهو حرام، هذا من حيث أنه حرام. وهل هو صحيح أم لا؟ المشهور نعم أنها صحيحة، هو حرام تكليفا لكنها صحيحة بمعنى أنها تلزم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد عليه غيري، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشهد على الحرام، لكن لما قال أشهد عليه غيري دل على أنها نافذة. انتبهوا معي لأن هذا ينبني عليها حكم وسيأتي في كلام المصنف. إذن تفضيل بعض الورثة ذكرا كان أو أنثى على بعض حرام، لكن لو فضله ملك الولد المال أو ملكت البنت المال أو ملك الأخ المال وهكذا ما دام وارثا. إذن المسألة اللي عرفنا الحكم أنها حرام لكنها نافذة وعرفنا الدليل. المسألة الثانية، من الذي يجب العدل بينهم؟ قال في عطية وارث يجب العدل في عطية الوارث سواء كان الوارث ابنا أو بنتا أو أخا أو أختا أو عما أو عمة ترث العمة. لا، الفقهاء يقولون كلمة، يقولون العمة مسكينة. لماذا مسكينة؟ تورث ولا ترث، لأن ابن أخيها ابن أخ وابن الأخ يرث، وهي عمة، والعمة ليست من ذوي الفروض ولا من التعصيب، وإنما هي من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام إذا عدم ذو الفرض والتعصيب ورثت. وهذه من لطائف الفقهاء التي يقولون باب النكتة، العمة المسكينة، فدائما يقول العمة مسكينة مسكينة، مثل ما جاء أخونا أمس يقول المسكين، يقصد نفسه، ونقول العمة دائما مسكينة. طيب نرجع لمسألتنا. إذن فيعدل بين أعمامه إذا كانوا وارثين، وأما إذا كانوا غير وارثين فلا يلزم العدل بينهم، فإنما هي هبة. إذن عرفنا المسألة الثانية، من الذي يلزم العدل بينهم؟ الورثة إلا الزوجة، فيجوز أن يعدل بين أبنائه ولا يعطي زوجته شيء، يجوز، ويجوز أن يعطي زوجته شيئا ولا يعطيه بنيه. فالزوجة إذا أعطاها الزوج أو الزوجة إذا أعطت زوجها لا يلزم فيه العدل على قول فقهائنا. لماذا؟ لأن الزوجة جرت العادة أن الرجل يعطيها من الهدايا وينحلها من الهبات ما لا يهبه لأبنائه وإخوته، ولو قلنا بحرمة ذلك لا خالفنا العمل والفعل الذي يفعله الناس، الإجماع الفعلي. طيب إذن انتهينا ممن من يجب التعديل بينه. مسألة الأخيرة عشان الوقت، كيف يكون العدل بين الأبناء؟ العدل بين الأبناء يكون بالقسمة بينهم كقسمة الميراث، فيقسم قسمة ميراث على أصح الوجهين عند المتأخرين، لقول قتادة هي قسمة رضيها الله لنا بعد الوفاة فنرضاها لنا، فنرضاها في حياتنا، فنرضاها في حياتنا، ولو كنت مفضلة لفضلت الأنثى على الذكر، لأن الأنثى دائما لا تكون مكتسبة وتكون محتاجة للمال أكثر من الذكر، لكن تقسم قسمة الورثة. هذا أصح الوجه، لأن فيه عند المتأخرين لأن عند المتأخرين وجهين. نعم. قال ويجب تعدين في عطية وارث، عرفنا التفصيل قبل قليل، بأن يعطي كلا بقدر إرثه، وهذه تكلمنا عنها قبل قليل، وهو أن العدل بإعطاء الذكر دون ضعف مال الأنثى، لأن هذا مقدار الإرث. قال الشيخ فإن فضل، يعني فإن فضل بعض الورثة على بعض سوى برجوع. كيف سوى برجوع؟ يعني يجب عليه أن يسوي بينهم في العطية برجوع، فيجوز له الرجوع في الهبة التي وهبها لأبنائه أو لإخوانه لكي يكونوا جميعا سواء، فسوى برجوع. يجوز أيضا غير الرجوع، وهو تفضيل من لم يفضل، أو تسوية من لم يفضل، تسوية من لم يفضل فيعطيه من المال ما يكون سواء. إذن يجب تدارك الحرام بالرجوع أو بالتسوية. طيب قال وإما تقبله، أي مات قبل التسوية ثبت تفضيله، هذا ذكرناه قبل قليل، وهو أنه حرام لكنه صحيح. فلو فضل أحد بنيه وأعطاه مالا أو أرضا ثم مات بعد الوفاة لا يلزم أن يردها لزوما وضعيا من حيث الصحة والفساد، وإنما يعني ديانة وإبرارا بأبيه أن يردها للورثة، من باب إبرار الورثة، من باب إبرار ذمة أبيه، إبرار ذمة أبيه. إذن هذا ما يتعلق في قول المصنف وإن مات قبله ثبت تفضيل، هذا هو المشهور خلاف الرواية الثانية. طيب عندي مسألة أخيرة أختم بها التفضيل في العطية، لأن التفضيل في العطية دائما يكون عنها سؤال. العلماء يقولون يجوز تفضيل بعض الورثة على بعض في حالات ثلاث أو أربع. الحالة الأولى إذا كان من باب النفقة، فإن ما كان من باب النفقة يجوز التفضيل. لماذا قلت ذلك؟ لأن بعض الأبناء يحتاج من باب النفقة أكثر من غيره، بعضهم يأكل أكثر من غيره، بعضهم يحتاج لبس أكثر من غيره. معروف البنات مؤنة لبسهن أكثر من لبس الأبناء. الأبناء مثلا الكبير أنفقت عليه 20 عاما مثلا والصغير سنة، لا يلزم أن أقول يجب علي أن أحفظ قيمة 19 لهذا الابن الصغير، لا، ما كان من باب النفقة فإنه كله يعني لا يلزم فيه التعديل، هذا واحد. الأمر الثاني ما كان بإذن الوارث، بقية الورثة، ما كان بإذن الورثة يعني أنه إذا أعطى واحدا وأذن الباقون فإنه حينئذ يصح. الحالة الثالثة، نعم هناك حالة ثالثة نسيت، لكن الحالة نعم ذكر الموفق وهي الرابعة، لكن الثالثة لعلي أتذكرها نسيتها الآن، لكن ذكر الموفق أنه يجوز إذا كان من باب الخدمة. فلو كان بعض بنيه يخدمه ليست محبة قلب فقط وإنما من باب الخدمة والبر والإحسان، فيجوز تفضيله كما لو كان أجنبيا. الأجنبي إذا خدمك فإنك ستعطيه نحلة ليس أجرة، بل قد تكرمه فوق الأجرة بما يزيد، لا نقول أجرة مثل، بل بما يزيد بما جرت العادة به، فحينئذ يجوز التفضيل لأجل ذلك. نعم هذه تقريبا الحالات الثلاث، إن ذكرت الرابعة سأنبئكم بها. نعم. قال ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض. نعم يقول إن الواهب إذا وهب غيره شيئا وأقبضه إياه يعني قبضه بإذنه فلا يجوز له الرجوع فيها لأنها أصبحت ملكا لغيره. فقول المصنف هنا حرم أي حرم ولا يصح، حرم ولا يصح رجوعه إلا من باب الإقالة. قال وكره قبله أي قبل القبض لأنها ليست لازمة فيجوز الرجوع لكنه مكروه، وسمي مكروها لأنه من خوارم الطباع الكريمة، فإن المرأة إذا بذل مالا فالأصل ألا يرجع فيه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء، فهو كالكلب، فشبه بالكلب فيكون دليل على أنه مكروه. قال إلا الأب، فإن الأب إذا نحل أبناءه فقد يجب عليه الرجوع إذا كان لم يسوي بينهم، وقد يجوز له الرجوع إذا كان قد سوى، لأن الأب يجوز له أن يأخذ من أموال أبنائه أنت ومالك لأبيك. نعم. قال وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية. نعم يقول يجوز له أن يتملك، ويجوز له أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده، يعني يجوز للأبي أن يتملك الدين، أن يتملك العين، أن يتملك عينا من الأعيان مع تلفظ بقول أو نية، لأننا قلنا لابد أن يقول إنني أريده لي فيكون ملكا له أو نوى أن يكون له. أما لو أخذه من غير قول ولا نية فإنه حينئذ يكون إما عارية أو يكون دين أو أن يكون دينا. إذن إذا تلفظ الأب عندما أخذ من ابنه مالا قال أريده لي أنا ملكا لي، فحينئذ يصبح ملكا للأب. وأما إذا أخذه من غير قول ولا نية للتملك فإن المال الذي أخذه من ابنه يصبح دينا في ذمته، دينا في ذمة الأب، وهذا معنى قوله وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية. إذن الشرط الأول لا بد من قول أو نية، الشرط الثاني أن يكون بقبض، لا بد أن يكون بقبض، وقبل القبض لم يتملك، ولو تلفظ قال بيتك الفلاني لي لا يكون ملكا للأب. لو أن أبا قال لابنه بيتك الفلاني لي ثم مات الأب فجاء أبناؤه قالوا تملك أبونا بيتك، نريد أن ندخل في الميراث، نقول لا، لأنه تلفظ بالملك لكنه لم يقبض، فحينئذ لا يكون مالكا للبيت. القيد الثالث قول المصنف وله أن يتملك. شوف يتملك، هذا يدلنا على أن الذي يملكه الأب من ابنه إنما هي الأعيان فقط دون ما دون الديون التي في الذمم، فلا يستدين على ابنه، ما يستدين على ابنه، ما يقول يشتري من واحد ويقول سيسددك ابني، لأن هذا ليس من مال الابن، هذه ذمة الابن، والذمة متعلقة بنفسه، وليس لأحد أن يشغل ذمته بشيء. فالأب لا يستدين على ابنه، وإنما يجوز له أن يتملك من أعيان ماله نقدا أو سائر الأعيان بشرط القبض والتلفظ أو النية. نعم. قال من مال ولده يشمل الولد الذكر والأنثى، والأب يشمل الأم كذلك، والأب يشمل الأم كذلك، وهذا خاص بالأب والأم المباشر دون الجد والجدة، فإنهم لا يتملكون من أموال أحفادهم. قال غير سرية، السرية هي الأمة التي وطئها، فإذا وطئها صارت سرية لأنها أصبحت يعني موطوءة لابنه، فلا يجوز لأبيه أن يطأها. قال ما شاء ما لم يضره، ما شاء من المبالغ ما لم يضر الابن ويجحف به، والمقصود به الضرر يعني الضرر البين، وأما الضرر اليسير فكل أحد إذا أخذ منه ولو ريالا تضرر، والمقصود به الضرر البين. نعم. ما لم يضره أو ليعطيه لولد آخر، قال أو ليعطيه لولد آخر، يعني يأخذ من ابنه هذا ويعطيه الثاني، لأنه حرام التفضيل من ماله ابتداء، فمن باب أولى أن لا يفضل أخاه من مال أخيه. نعم. أو يكون بمرض موت أحدهما، قال أو أن يكون في مرض موت أحدهما، لأنه حينئذ يكون حكمه حكم الوصية، وهذا لا يكون كذلك. أو يكون كافرا والابن مسلما، أو الكافر لا يأخذ من الابن المسلم، لأنه لا يجوز له إرثه ابتداء، فلا يجوز له الأخذ من ماله. إذن يجوز للأب، ملخص الكلام، أن يأخذ من مال ابنه بشروط. الشرط الأول أن يكون عينا لا دينا، أخذناه من قوله يتملك. الثاني أن يكون قد قبض، أن يكون قد قبضه. الثالث أن يكون منه قول أو نية. الرابع أن يكون من ولده المباشر دون من دنا، لأن قال من ولده، فإن الجد لا يأخذ من مال أحفاده. قال الخامس أن يكون غير السرية، فإن السرية لا يأخذها الأب. السادس أن لا يكون ضارا ضررا بينا. السابع أن لا يعطيه ولدا آخر. الثامن أن لا يكون بمرض موت أحدهما. والتاسع أن لا يكون الأب كافرا. نعم. وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه، بل بنفقة واجبة. نعم. يقول الشيخ إن الابن إذا كان له دين على أبيه، نحن عرفنا قبل قليل أن الأب يجوز له أن يتملك من أعيان ابنه، وقد يكون للابن دين على أبيه، يكون للابن دين على أبيه، صورة ذلك أن يكون الابن أقرض أباه، أو أن الأب أخذ شيئا من مال ابنه بغير قول أو نية، فيكون دينا في الذمة، فيكون دينا في ذمة أبيه. لكن ما دام دينا في ذمة أبيه لا يجوز للابن أن يطالب أباه أمام القضاء، هذا معنى المطالبة، الدين باقي في الذمة لكن لا يطالب أباه أمام القضاء، وهذا معنى قوله وليس لولد مطالبة أبيه بدين، فلا يطالب أباه بدين. قوله ونحوه، أي ونحوه من الأعيان التي تكون كالأمانات، فلا يطالبه بأمانة تكون عنده أو بضمان متلف ونحو ذلك. طيب إذا مات الأب له الحق أن يطالب الورثة أن يسدد الدين، فلا يسقط الدين، يبقى في ذمة الأب إلى الوفاة، فإذا مات له أن يطالب الورثة. طيب قال وليس لولد ولا لورثته، أي ورثة الولد وهو ابن الابن وبنت الابن، مطالبة الأب وهو الجد بدين ونحوه، بل بنفقة واجبة، فيجوز الابن أن يرفع دعوى على أبيه بالنفقة. طبعا هذا هو المشهور، هذا هو المشهور، وهناك قول لبعض أهل العلم أنه يجوز للابن أن يطالب أباه في القضاء، وهذا الذي يعني وإن كان نادرا بحمد الله عز وجل أمام محاكم، لكن يوجد الآن من يطالب أباه بدين، وإن كان القاضي يحاول أن يصرف الدعوة قدر الاستطاعة، لكن يعني قليل ما تسمع، قليل ما تسمع، هنا دي رب الحمد لله. نعم. ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح. نعم. يقول الشيخ إن الأمراض نوعان، إما أن تكون مخوفة أو غير مخوفة، المراد بالمخوف الذي يخشى منه الموت وإن كان ليس سببا في الموت. فعلى سبيل المثال الشلل، أول ما يصيب المرء الشلل وهو الذي يسمونه يسمونه سيأتي بعد قليل كان المصنف ربما يسمونه ماذا سيأتي من كلام المصنف. نعم، فالشلل في أوله، أول ما يصاب الشخص بالشلل أو بالجلطة في أولها مخوفة، وإن طال أمده فليس بمخوف. فالجلطة في أولها مخوفة ثم بعد ذلك ليس مخوفا. إذن المخوف هو الذي يخشى أن يتبعه الموت، أن يتبعه الموت مباشرة. يقول من كان مرضه غير مخوف كالحمى المعتادة وألم السن وغير ذلك فإن تصرفه كصحيح، يعني تصرفه كتصرف الصحيح تماما في صحة البيع والشراء والتبرعات. نعم. قال أو مخوف كبرسام أو إسهال متدارك، وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله أنه مخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة. يقول وإن كان المرض مخوفا، قال كبرسام، البرسام شيء يضرب في الذهن في الرأس في آخر العمر ثم يبدأ بعدم الإدراك، ولذلك الشخص دائما قبل وفاته أو كثير من الناس قبل وفاته وخاصة إذا كان كبير السن يبدأ يغيب عن العقل ويتخيل أشياء لا وجود لها، فتجد قبل الوفاة يلحظ هذا، يعرف قبل وفاته بأيام تجد أنه بدأ يذكر أشياء ولا يكون مدركا كمال الإدراك بما بجانبه، حتى أن الذين بجانبه يعلمون أن وفاته قد قربت لأنه بمثابة المخوف، ولكنه قد يشفى ويمر علينا أحيانا يأتيه مثل ذلك ثم يشفى بعد ذلك. هذا الذي يسمى برسام. قال وإسهال متدارك، يعني أنه مستمر غير منقطع، فغالب الإسهال يسبب الوفاة، ومنها بعض الأمراض المشهورة مثل هذه التي من البعوض الكوليرا. الكوليرا إذا لم يكن هناك دواء فإنها كذلك تعتبر من الإسهال المتدارك، فإنها من المرض المخوف، من المرض المخوف. قال وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله أنه مخوف، إذا قرر طبيبان أنه مرض مخوف فإنه حينئذ يعتبر كذلك. مثل ذلك الأمراض الأورام في المراحل المتقدمة منها فإنه يسمى مخوفا. ما الذي يترتب عليه؟ الأمر الأول قال لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. نحن قلنا إن التبرع للوارث يجوز يصح ولا ويجوز إذا عدل بين الورثة. هنا إذا كان المرض مخوفا فلا يصح تبرعه مطلقا للوارث لأنه لا وصية لوارث. اثنين قال ولا بما فوق الثلث لغيره، أي لغير الوارث لا يجوز له أن يتبرع بنصف ماله أو بما زاد عن الثلث إلا بإجازة الورثة، وستأتي إن شاء الله في باب الوصية. ملخص الكلام أن تصرفات المريض المرض المخوف، وهو الذي يسميه العلماء بعطية المريض، عطية المريض عطية في مرض مخوف، يأخذ معنى الوصية ولا يأخذ حكم الوصية. لماذا قلنا إنه يأخذ معنى الوصية ولا يأخذ حكم الوصية؟ لأن بين عطية المريض في المرض المخوف وبين الوصية أربعة فروقات سيريدها المصنف بعد قليل. نعم. ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكصحيح. نعم، قال ومن امتد مرضه بجذام، كالأمراض التي يعني الجدري وغيرها، هذا هو الجذام. من امتد مرضه وطال ونحوه كالجلطة إذا امتدت بصاحبها وهو ما زال كذلك، قال ولم يقطعه بفراش، يعني لم يكن ملازما للفراش دائما، يعني لم يقطعه بذلك، قال فحكمه حكم صحيح في تصرفه. قال ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا، ويبدأ بالأول. طيب. فالأول يقول الشيخ ويعتبر عند موته أو يعتبر عند الموت، أي عند موت الذي أتى بالعطية وأتى بالهبة كونه وارثا أم لا. يعني رجل قبل وفاته قال لفلان لابن عمي 100,000، وكان ابن عمه غير وارث لأن له ابنا، لأن هذا المتبرع كان له ابن، حينئذ ما حكم هذه العطية؟ عطية لغير وارث ويجب ألا تجاوز الثلث، فنقول تكون موقوفة لحين الوفاة، ثم بعد ذلك إن جاوزت الثلث فيعطى الثلث فقط، وإن كان دون الثلث فيتعطاه كاملة. طيب، قبل الوفاة بلحظة أو بساعة مات ابنه، ثم أصبح ابن عمه أو ابن ابنه الآخر، لو ضربنا أن دائما واحد يوصي لابن الإبن، ثم أصبح ابن ابنه الآخر هو الوارث، نقول يرث ولا يستحق العطية التي كانت في مرض الموت، فحينئذ أخذت حكم الوصية. يعني مثال أوضح، نقول شخص أوصى لابن ابنه الميت بمبلغ وعنده ابن حي، فمات ابنه الحي، فحينئذ ابن الابن يأخذ الوصية أو العطية في مرض الموت ولا يأخذ، عفوا، يأخذ الميراث ولا يأخذ الوصية ولا العطية. نعم. قال الشيخ: ويبدأ بالأول فالأول. هذه الفروقات بين عطية المريض وبين الوصية. الفرق الأول أن العطية، هنا العطية المراد بها عطية المريض ليست عطية الورثة، أن عطية المريض يبدأ فيها بالأول فالأول. كيف؟ رجل تركته 3000، تركته 3000 في مرضه المخوف، أوصى لشخص 500، ثم أوصى لشخص آخر 500، ثم أوصى لثالث 500، فنقول يعطى الأول 500 والثاني 500 والثالث لا شيء له. لماذا؟ لأن ثلثه 1000. الوصية بخلافها، لو أوصى للأول 500 والثاني 500 والثالث 500 وصية، يعني قال أوصيت لهم بعد الوفاة، فإنها تقسم بينهم بالسوية. وهذا معنى قولي فيبدأ بالأول فالأول بالعطية، هذا هو الفرق الأول. نعم. ولا يصح الرجوع فيها. هذا هو الفرق الثاني، أن العطية لا يصح الرجوع فيها، بينما الوصية يصح الرجوع فيها لأنها معلقة على شرط. ويعتبر قبولها عند وجودها. قال ويعتبر القبول عند الوجود، يعني الوصية لا تقبل إلا بعد الوفاة، بينما العطية يجوز قبولها عند الوجود. صورة ذلك: رجل، انظروا معي، في عطية في مرضه المخوف، قال لزيد غير الوارث، لزيد 1000 ريال، فقال قبلت، قبوله هنا معتبر. الحالة الثانية: قال أوصيت لزيد 1000، قال قبلت، قبول غير مقبول، لا عبرة به، يجب أن يكون القبول بعد الوفاة. عكسها رد القبول، قال لزيد 1000، وهبت لزيد 1000، فقال لا أقبلها، خلاص إذن سقط حقه. لو قال أوصيت لزيد 1000، قال لا أريد وصيتك، نقول عدم قبولك هنا لا أثر له، لأن العبرة بوقت القبول متى؟ بعد الوفاة. إذن نأخذها طردا وعكسا. إذن فقول المصنف ويعتبر قبولها عند وجودها، أي وردها كذلك، وهذا هو الفرق الثالث. نعم. ويثبت الملك فيها من حينها. نعم، يصح الملك ويصح الملك، وجهان لغويان صحيحان. قال يثبت الملك فيها من حينها، يعني إذا كان قد قبضها وكانت في يده، فنماؤها حينئذ تكون له، لأن الملك له. وأما إذا كانت وصية فإن الملك لا يثبت إلا بعد الوفاة. وهذه الفروق الأربع بين عطية المريض وبين الوصية. قال والوصية بخلاف ذلك كله. نعم، بذلك نكون يعني تكلمنا عن المسألة السابقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. نعم، هذا الكتاب هو آخر كتاب في درسنا إن شاء الله عز وجل، وهو سماه المصنف بكتاب الوصايا. وعادة المصنف في الأبواب السابقة كلها أنه يجعلها فصولا، وبعضهم يجعل لبعض الفصول أبوابا، وإنما أفرد الوصايا بكتاب مستقل، لأنها فيها شبه من الفرائض، حيث لا تملك إلا بعد الوفاة، بينما المعاملات كلها تثبت تملك في الحياة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنها تقدم على الميراث، أنها تقدم على الميراث، فناسب أن تكون سابقة للميراث. الأمر الثالث أن هذه الوصية الأصل أن مال المرء إذا مات انتقل ماله كله لورثته إلا ما أوصى به، فكانت هذه الوصية بمثابة المستثنى من الميراث، فهو مثابة المستثنى من الرف. فذلك كان فيصلا بين المعاملات التي يملك التصرف فيها وبين الاستخلاف الذي هو مال الإرث، فناسب أن تفرد بكتاب مستقل. نعم. قبل أن نتكلم عن الوصايا لنعلم أن المرأة يستحب له في الوصية خمسة أشياء تفعل في الوصية، لأن كثيرا من الناس يظن أن الوصية خاصة بالتبرعات، لا ليس كذلك، بل الوصية متعلقة بخمسة، ما نقول تستحب في خمسة وإنما نقول متعلقة بخمسة أشياء. الأمر الأول تكون متعلقة بكتابة ما له من حقوق على غيره، فيستحب للمسلم أن يكتب ماله كله ويبين أين يوجد، وخاصة الخفي، لأن بعض الورثة إذا جاء الميراث لا يعلمون ميراث أبيهم فيضيع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير، فدل على استحباب أن يترك لهم الخير. فإذا كان لك مال في حساب في بنك مهجور غير معروف اكتبه ليعرف الورثة مالك، أو لك دين على زيد من الناس أو عمرو فاكتبه لكي لا يضيع الحق. إذن الأمر الأول كتابة ما لك من الحقوق، كتابة أموالك. الأمر الثاني وهو كتابة ما عليك من الديون، لأن هذا واجب عليك سداده، وقد يأتي الدائن بعد وفاتك ولا تكون له بينة، فحينئذ لا يعطيه الورثة المال، فتكون أنت محاسبا عن ذلك. ولذلك كل دين عليك فاكتبه إبراء لذمتك، ولو كان مؤجلا إبراء لذمتك اكتبه في وصيتك، وهذا من باب إبراء الذمة، بل هو ربما من أهم اللازمات لإبراء الذمة أن تكتب الديون التي عليك. لا يلزم أن تقول الورثة سدد الدين، لأنه يجب تسديد الدين وإن لم تقل سدده، بل هو مقدم على ميراثهم، مقدم على الوصية حتى. إذن الأمر الثاني ذكرناه قبل قليل وهو ماذا؟ أن تكتب الديون. الأمر الثالث وهو أن يستحب للمرء أن يوصي بتبرع بمبلغ مالي، يوصي بتبرع مالي، وهذا اللي سنتكلم عنه المصنف بعد قليل، يعني يتبرع بجزء وسيأتي بعد قليل تفصيله، وهو أغلب ما يتكلم عنه الفقهاء. الأمر الرابع وهو الإيصاء في الولايات، الإيصاء في الولايات. والإيصاء في الولايات هما ولايتان، ولاية المال وولاية التزويج. فالميت إذا مات له أن يختار ما شاء من العدول المسلمين ليكونوا أولياء على أموال بنيه القصر، من كان دون البلوغ وكان فاقد الأهلية بجنون ونحوه، فهذا يسمى إيصاء، إيصاء على ولاية المال. ويجوز له للأب خاصة أيضا أن يوصي على ولاية التزويج، له بنات ويعلم أن أخاهن أو أن أخاه هو لن يقوم بحاجتهن في التزويج، فيوصي لإمام المسجد مثلا أو لرجل عاقل يقول أوصيت لفلان بتزويج بناتي، فحينئذ يقدم الوصي على أخيهن وعلى عمهن، لأن الوصية في ولاية التزويج أن الموصى إليه في ولاية التزويج أولى من من سوى الأب، حتى الجد هو مقدم عليه. إذا الأمر الرابع وهو الوصية بالإيصاء في الولايات المالية والتزويج. الأمر الخامس وهي النصيحة، النصيحة، فإنه يستحب للمرء أن يكتب في وصيته نصيحة لورثته، وقد جاء عن ابن مسعود من أراد أن يقرأ لوصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ائتوني بدوات أكتب لكم كان فيها نصيحة، ليست من باب الإيصاء وإنما من باب النصيحة للمسلمين. ولذلك يستحب للمسلم أن يكتب لأبنائه وصية بالمحافظة على الصلاة، بصلة الرحم، بالحرص على أمهم، الحرص على زوجة أبيهم مثلا، وإن كان المرء من أهل العلم فليكتب وصية لعامة المسلمين. ابن قدامة له وصية تقرأ إلى الآن فيها نصيحة عظيمة، ابن الحبال له وصية عظيمة كذلك، وقال حنابل وصية قبل وفاة تقرأ وتدرس المساجد، ابن الجوزي له وصية لابنه أبو الوليد الباجي له وصية رائعة لابنه. أهل العلم ربما يكتب لابنه وصية فيكتبها من قلبه، فحينئذ ينتفع بها ابنه وينتفع بها المسلم. إذن فالوصية لأبنائك دائما تقبل بعد الوفاة، عندما يقرؤون هذا الكلام النصيحة لها أثر. وأعرف شخصا كان غير محافظ على الصلاة، فلما مات أبوه وفتح وصية أبيه وجد أن أباه يوصيه بالمحافظة على الصلاة وعلى بعض الطاعات، فلزمها حتى أصبحت له سجية وطبعا. إذن أحيانا الورثة يتأثرون بهذه الوصية، توصيهم بالبعد عن الحرام، عن الربا، توصيهم بالبعد عن الشبهات، فهذه مؤثرة وخاصة إذا رأوها بعد وفاتك. إذن الوصية التي تكتب خمسة أشياء. الفقهاء يتكلمون عن شيئين، الوصية بالتبرعات ثم يتكلمون عن الإصاء بعد ذلك. نعم. يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه. نعم، يقول الشيخ يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا، المال الكثير عرفا هو الخير، الوصية بخمسه. لماذا قلنا أنه استحب الوصية لمن ترك مالا كثيرا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فما دام المال كثيرا يكفي الأبناء على الكفاية أو الكفاية التامة، فيستحب لك الوصية بالتبرع بما زاد عن ذلك. كم مقدار الوصية تستحب؟ يجوز إلى الثلث ويحرم ما زاد عن الثلث، ولكن المستحب أن يكون الخمس، كذا فعله أبو بكر وعلي رضي الله عنهما، فإنهما قالوا لو أن الناس غضوا إلى الخمس لكان أفضل. وهذا من ثلث من أفاضل الصحابة، لهم من الخلفاء الراشدين، وقولهم إذا لم يخالف غيرهم يدل على الاتفاق على استحباب الخمس. نعم. وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء. يقول الشيخ وتحرم، أي تحرم الوصية ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء. انظر معي، الشخص الذي يرثه ورثة غير الزوجين أو زوجان معهم غيرهم، فإن الميراث سيستوعب الجميع، إما بالفروض أو بالتعصيب أو بالرد أو بالرد، واحدة من الثلاث، إما بالفرض ولا يكون للمعصبين شيء، أو المعصبون يأخذون فما بقيت الفروض فلأولى رجل ذكر، أو بالرد. طيب، وأما إذا لم يكن يرثه إلا أحد الزوجين، ماتت زوجة عن زوجها فقط أو الزوج عن زوجته فقط ولا يوجد وارث آخر، فلا يوجد فرض غيره وهو النصف أو الربع، ولا يوجد معصب، لا يوجد معصب، لا يرثه إلا أحد الزوجين، وعلى المشهور فلا رد، لأن المشهور سيأتينا إن شاء الله في الفرائض أن الرد يكون على غير الزوجين، الزوجين لا رد عليهما. وبناء على ذلك فإن من لم يرثه إلا أحد الزوجين يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث، وسأذكره بعد ما ننتهي. إذا من كان له ورثة والورثة يستوعبون ماله بالفرض أو بالتعصيب أو بالرد، فإنه يقول مصنف يحرم عليه الوصية بأكثر من ثلث لأجنبي، لا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث، الثلث والثلث كثير. قال أو أن يوصي لوارث بشيء ولو بقليل، لا يجوز ذلك، هذا كلام المصنف قال يحرم. وبعض الفقهاء قال إنه لا نقول يحرم وإنما نقول يكره. لماذا؟ لأنه لو أوصى لوارث أو أوصى بما زاد عن الثلث لأجنبي فأمضاه الورثة جاز تنفيذا، فحينئذ نفذ. والأصل عندنا أن ما حرم عقده لا يترتب عليه أثر، ولذا اختار بعض المحققين مثل صاحب الإنصاف أن الأولى أن يقول يكره، يكره فقط، لأنه قد يصح إذا أمضاه الورثة تنفيذا، وسيأتينا إن شاء الله. طيب، على العموم أمر سهل. المسألة الأخيرة، من كان له لم يرثه إلا زوجته أو الزوجة لم يرثها إلا زوجها، فالفقهاء يقول إنما يأخذ الزوج نصيبه وهو النصف أو الزوجة نصيبه وهو الربع، وما بقي فلا يوجد وارث يرثه لا فرضا ولا تعصيبا ولا يرد على أحد الزوجين. طيب الباقي ماذا يفعل به؟ إذا لم يوصي به الزوج فلبيت مال المسلمين، فللحق الزوج أن يوصي بماذا؟ بثلاثة أرباع تركته إذا لم ترثه إلا زوجته، يجوز له أن يوصي به، فيوصي به لبعيد وهكذا من شاء. نعم. قال وتصح موقوفة على الإجازة. نعم، قول المصنف وتصح الوصية بأكثر من ثلث لأجنبي أو لوارث بشيء تصح. وهذا الذي جعل القاضي على أدي المرداوي يقول الأولى أن نقول تكره، كيف تحرم ولا تصح؟ وقاعدتنا أن النهي يقتضي الفساد، تكلمنا عنها في غير هذا المحل. وذلك قال تصح لكن تكون موقوفة على إجازة الورثة، فإذا أجازها الورثة وقالوا أمضينا ما أوصى به مورثنا فإنها تصح نافذة أو تصح تنفيذا للوصية لا عطية مبتدأة، تصح تنفيذا للوصية لا عطية مبتدأة، وهذا معنى قوله وتصح موقوفة أي أنها صحت فيكون تنفيذا حين ذاك. نعم. وتكره من فقير ووارثه محتاج. نعم. قالوا أما الفقير فإنه إذا كان وارثه محتاجا، والمراد بالفقير هنا ليس الفقير في باب الزكاة، وإنما المقصود بالفقير الذي عنده مال ولا دين عليه، ولا دين عليه ولكنه مال يزيد عن حاجته وقت الوفاة، قال وارثه محتاج فإنه الأفضل ألا يوصي. نعم. فإن لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العون. نعم. يقول الشيخ فإن لم يفي الثلث بالوصايا، صورة ذلك أن رجلا يوصي لآخر بالثلث، يوصي لواحد بالثلث ثم يوصي لآخر بالربع، الثلث زائد الربع أكثر من الثلث، ماذا نفعل حينئذ؟ نقول يتحاصون، يتحاصون فيه أي بالنسبة والتناسب. نفرض المسألة مسألة عون، كما لو أن شخصا يستحق الربع وشخصا يستحق الثلث، فالمسألة تصح من كم؟ من 12، هذا له 3 وهذا له 4 فالمجموع 7، فحينئذ نردها إلى 7 فيقسم الثلث إلى 7، فيقسم الثلث إلى 7، هذا قسمة رد. قسمة عون، أوصى لواحد بنصف وواحد بنصف وواحد بثلث، فتكون المسألة من 6، النصف والنصف لهما 3 و3 والثلث 2 فتعول إلى 8. إذن فقول المصنف كمسائل العول أي كمسائل العول والرد في الحساب، فتحسب كمسائل العول والرد. قال وتخرج، طبعا هذا خلاف إذا أوصى إذا, إذا, إذا, إذا أعطى في مرض الموت فيقدم الأول على الأول ولا يتحاصون، ما يتحاصون، الذين يتحاصون في الوصايا، وأما عطية المريض فإنهم يقدم الأول على الأول وتقدمت قبل بضع دقائق. نعم. وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس، من رأس المال المطلقة. نعم. يقول وتخرج الواجبات الشرعية من دين، وهذا عندهم مقدم لأنه حق آدمي، وحقوق الآدمي مقدمة مبنية على المشاحة، وحج أي من وجب عليه حج، إما حجة الإسلام وكان قد وجد في حقه شرط الوجوب وإن وجد في حقه المانع. ما هو شرط الوجوب؟ ملك الزاد والراحلة، وأما المانع فهو عدم القدرة على الركوب لمرض ونحوه. المانع لا يمنع إخراج الزكاة من المال، وأما فوات الشرط فهو الذي يمنع، فإن كان غير مالك للزاد والراحلة فإنه لا يحج عنه بأن كان ماله أقل من قيمة الزاد والراحلة. طيب، إذن من كان من وجب عليه حج فريضة بوجد شرطه وهو الزاد والراحلة مثلا، أو كان الحج حج نافلة لكنه نذره فيكون واجبا عليه حين ذاك، فيجب أن يخرج من ماله. قال وزكاة، وهذه مسألة أريد أن ننبه لها، علماؤنا يقولون الزكاة لا تسقط بطول المدة إذا تعمد تركها، ولا تسقط إذا جهل وجوبها، لأن الزكاة متعلقة بالمال، وكل ما كان متعلقا بالمال فلا يسقط بالجهل، ما يسقط بالجهل، مثل إتلافات، المتعلق بالحقوق المالية لا تسقط بالجهل، ولأن الزكاة من المعلوم بالدين بالضرورة، هذا على المشهور. بعض الناس يموت وعليه زكاة 20 سنة لم يؤدي الزكاة، نقول يجب أن تخرج زكاة 20 سنة قبل قسمة الميراث، كيف حسابها؟ محلها غير هذا المحل. نعم. قال تخرج من رأس المال أي قبل إخراج الثلث وقبل قسمة التركة، وكذلك تخرج مؤنة التجهيز، يبدأ بمؤنة التجهيز ثم بالحقوق المالية المتعلقة بالتركة يقدم حق الآدمي، ويقدم من حق الآدمي ما كان متعلقا بعين التركة كما يكون فيه رهن عين في التركة، ثم ما لا رهن فيه، ثم حقوق الله عز وجل، ثم تقدم الوصية، ثم بعد ذلك قسمة الميراث. وهذا معنى قول رأس المال أي قبل الوصية. وتصح لعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره. يعني هذه مسألة سهلة، يقول لو أن امرأ قال لعبد يملكه لك ثلث المال نقول يصح، لكن ننظر قيمة الثلث وقيمة العبد، فإن كانت قيمة العبد هي قيمة الثلث عتق، وإن كانت قيمة الثلث أكثر فإنه يعتق من قيمته وما زاد يأخذه، وإن كان الثلث أقل فعتق منه بجزء ما أوصي له به، فكأنه قال أوصيت بك لنفسك. نعم. قال فإن فضل شيء أخذه. نعم ذكرناه قبل. وبحمل تحقق وجوده. نعم. يقول الشيخ يجوز الوصية بحمل ولحمل تحقق وجوده. انتبهوا هذه مسألة مهمة. بعض الناس يقول أوصيت للحمل هذا الحق الوصية للحمل الذي في بطن فلانة، قد يكون ذكر وقد يكون أنثى، أوصيت له بمئة ألف أو بألف، هذا الوصية للحمل. الوصية بالحمل عنده شاه حامل يقول أوصيت بولدها أو أوصيت بنتاجها لفلان، هذا الوصية بالحمل وهذا الوصية للحمل. الوصية بالحمل وللحمل جائز بشرط، قال بشرط تحقق وجوده، أي بشرط تحقق أي الجزم بوجود الحمل وقت الوصية، ليس وقت الوفاة، وقت الوصية. وبناء عليه فلو لم يأتي الحمل الموصى به أو له إلا بعد الوصية وقبل الوفاة فإن الوصية تكون باطلة، إذا لابد أن يكون موجود، لأنه لا تصح الوصية بالمعدوم ولا للمعدوم، لكن الحمل يصح الوصية له، لأن له أهلية وجوب ناقصة، الوجوب اللي هي التملك، تثبت للمرء من حين أن يكون جنينا في بطن أمه ولو علقة ابن يوم، وتكمل أهلية الوجوب بأن يخرج حيا مستهلا بصراخ أو عطاس أو حركة يعرف بها حياته عرفا. طيب انظروا معي، إذا أوصى رجل قال أوصيت بألف إذا حملت فلانة حينئذ نقول تصح الوصية أم لا؟ إذا حملت فلانة لا تصح. طيب إذا قال ما في بطن فلانة، قالوا تدري؟ قال يمكن حامل يمكن لا، لأنها تزوجت قبل شهر، يمكن ممكن، نقول ما يصح، لأن التردد هنا كالعدم. نعم. قال لا لكنيسة وبيت نار وكتب التوراة والإنجيل ونحوهما. نعم يقول ولا تصح الوصية لمحرم كان يوصي لكنيسة لأنها تعبد لله عز وجل غير مشروع، وبيت نار للمجوس، وكتب توراة يوصي بأن يكتب التوراة بها والإنجيل ونحوها من أمور المحرمة لا يجوز، لكن يجوز الوصية للقريب غير المسلم كما فعلت صفية رضي الله عنها حينما أوصت لأخيها وكان يهوديا، أوصت له بثلث مالها، يجوز ذلك، فيجوز الوصية إذا كان فيه معنى القرابة. نعم. قال وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه وما حدث بعد الوصية يدخل فيها. نعم يقول الشيخ وتصح بمجهول، لكن حينئذ يلزمه أن يحدده وإلا يصدق على أقل، وبمعدوم أي أنه معدوم حضوره لكن يستطيع أن يفسره بعد ذلك بشيء، قال وبما لا يقدر على تسليمه ويفسره حينئذ بشيء، لأن أصلا هو قد يوجد وقد لا يوجد. نعم. قال وما حدث بعد الوصية يدخل فيها. قال وما حدث بعد الوصية من الأموال يدخل فيها، قال وتبطل يعني كثر المال فيزيد الثلث، وتبطل بتلف معين ووصي به. يعني لو أن امرأ أوصى لآخر بسيارته فتلفت أو دابة فتلفت بطلت الوصية ولا يلزم البدل. وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة. نعم هذه مسألة انتبهوا لها، هي مسألة حسابية سهلة جدا، رجل أوصى لآخر بمثل ابنه، قال أوصيت لورثة للغريب بمثل ابني، وكان عنده ابن واحد وكان عنده ابن واحد، فكيف تقسم المسألة؟ تقسم من سهمين، له ابن سهم وهذا سهم، فنقول أصبح أكثر من الثلث فينقص إلى الثلث. لو كان له ابنان، ابن وابنين، فيكون له الثلث، انتهت هذه المسألة. هذه مسألة واضحة جدا. طيب، لو كان له زوجة وابن، الزوجة لها الثمن والابن له الباقي، رجل أوصى لآخر، خلنا نقول ما نقول ابن، خلنا نقول له زوجة وابناني، زوجة وابناني، زوجة وابناني، وأوصى لآخر بمثل أحد أبنائه كابن ابنه، قال أوصيت لابن ابني أن يكون له مثل نصيب ابني، فكيف تقسمها؟ لا، تكون من كم؟ المسألة من كم؟ من ثمانية، للزوجة واحد والباقي للأبناء، وتصح من 16، أليس كذلك؟ للزوجة اثنان والباقي وهو 14 للأبناء. إلى الآن ماشي. أعطي الورثة نصيبهم، ماذا تفعل؟ نقول إياك أن تقول أحسبهم كثلاثة أبناء، خطأ، وإنما تقول نصيب الابن بعد التصحيح كم؟ قلنا 7، احنا قلنا 7، 7 من 14، نعم 7 من 14، نسيت الرقم، 7، فتضيف 7 إلى 16، 16 زائد 7 23، فتقول المسألة تصح من 23، تصح من 23، للزوجة اثنان وللأبناء كم؟ 7، وللموصى له 7، فيدخل النقص على الجميع حتى للزوجة. هذه مسألة يخطئ فيها، ووجدت أن بعض الخاصة يخطئ فيها، وهذا من الخطأ الذي يجب أن تنتبه له، بعض خاصة الخاصة أخطأ فيها، فقسمها كما لو كانت زوجة وابنان وموصى له فجعلهم 3 أبناء، هذا خطأ، قسمة خاطئة. وذلك قال الشيخ فله مثله، أي مثل النصيب، مضموما إلى أصل المسألة وليس إلى نصيب الأبناء. نعم. قال وبمثل نصيب أحد ورثته له مثل مال أقلهم. نعم، قال وبمثل نصيب أحد ورثته، يعني لو أوصى بمثل أحد الورثة وسكت لم يحدد، فننظر أقل الورثة كم يأخذ فيعطى مثل أقلهم، مضموما إلى أصل المسألة. وبسهم من ماله له سدس. قال نعم، قال لو أوصى بسهم فسدس، لأن أقل الفروض السدس. وبشيء أو حظ أو طبعا نعم، أقل الفروض غير فرض الزوجة طبعا، لأن الزوجة مستثنة. نعم. وبشيء أو حظ أو جزء يعطيه الوارث ما شاء، ما يفسرها بما شاء ولو بحظ يسير. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الإيصاء، والمراد بالإيصاء أمرين، والمراد بالإيصاء أمران، الإيصاء بالولاية على مال القصر من أبنائه فقط، أبناء لا يوصي عليهم، وإنما أبناء صلبه ذكورا أو إناثا، يوصي إلى من يقوم بحفظ مالهم والصرف عليهم وتنميته، هذا يسمى الإيصاء بولاية الماء على أبناء صلبه فقط، ليس له أن يوصي بأبناء أبنائه، لا يملك ذلك، الذي يملك الإيصاء الأب فقط، هذا واحد. النوع الثاني من الإيصاء، الإيصاء بولاية التزويج، فله أن يوصي إلى من يزوج، إلى من شاء أن يزوج بناته، لكن من شرط الإيصاء بالتزويج أن يكون ذكرا، لأن الوصية نائب، والنائب لا يصح إلا أن يكون فيما يصح له فعله عن نفسه، فلا بد أن يكون ذكرا. وأما الإيصاء بالمال فيصح للذكر والأنثى. يقول الشيخ يصح الإيصاء إلى كل مسلم، لأن الإيصاء في معنى الولاية، فلا يصح لغير المسلم على المسلم. مكلف، لأن غير المكلف لا يصح تصرفه لنفسه فغير من باب أولى. رشيد، لأن الرشيد لا يصح تصرفه بماله فلغيره من باب أولى. عدل، لأن هذه في معنى الولاية، والأصل في الولايات العدالة، والعدالة عند فقهائنا، أقول عند فقهائنا على المشهور، يلزم أن تكون ظاهرا وباطنا، إلا في عقد واحد وهو الإشهاد على النكاح، فيكتفى بالعدالة الظاهرة، هذا كلامهم. قال ولو ظاهرا، وطبعا إلا في النكاح وفي الإيصاء هنا فقط، موضعان، إلا في موضعين، في الإيصاء وفي النكاح. قال ولو ظاهرا. قال ومن كافر إلى مسلم، يصح أن يوصي الكافر إلى المسلم للعكس، وعدل في دينه. نعم. قال ولا يصح إلا في معلوم يملك الموصي فعله. قال ولا يصح الإيصاء إلا في شيء معلوم، مال معلوم يملك الموصي فعله. ولذلك فإن الموصي الذي لا يملك التصرف في مال الغير لا يصح له أن يتصرف في ماله، مال أبنائه البالغين ليس له أن يوصي عليهم. نعم. ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي فلمسلم حوز تركته وفعل الأصلح فيها. نعم. يقول الشيخ إن الشخص إذا مات وله تركة وليس له وارث أو كان ورثته قصر، فإن الذي له ولاية التصرف على مال القصر هو من أوصى إليه. فإن مات في محل بمحل ولا حاكم فيه لا يوجد فيه، فإن لم يوجد فولي الأمر، فإن لم يكن هناك ولي أمر ولا وصي، ولذلك قال وإن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي فلمسلم، أي مسلم من المسلمين، حوز تركته يعني يجمع المال، وفعل الأصلح فيها إما من تجارة أو من رد للورثة أو نقل أو إبضاع أو مضاربة. والفرق بين الإبضاع والمضاربة، الإبضاع هو أن يتاجر بها بلا مال بلا ربح، وبربح هو الذي يسمى المضاربة. قال من بيع وغيره وتجهيزه منها، وتجهيز الميت منها، ومع عدمها أي ومع عدم المال منه أي من ماله، أي المسلم يجهز هذا الميت من ماله هو، من ماله هو. قال ثم يرجع عليها أي يرجع على ماله البعيد، أو على من تلزمه نفقته أي تلزم الميت نفقته بما أنفق. إن نواه أي إن نوى المسلم الذي جهز الميت في مكان لا يوجد له مال فيه، إن نوى الرجوع، أو استأذن حاكما. وأما إن لم يستأذن حاكم وقد وجد حاكم أو لم ينوه فإنه حينئذ ليس له الرجوع. قبل أن أختم هذا الباب، كنت قد ذكرت في أول هذا الباب أن الإيصاء خمسة أشياء، ما زاد عن هذه الأمور الخمسة فليس لازما للمرء فعله ولا لازم على الورثة فعله. مثال ذلك، بعض الناس قد يوصي بأن يدفن في البلدة الفلانية، وفقهاؤنا يقولون من أوصى بأن ينقل دفنه لبلد آخر فلا يلزم الوفاء بهذه الوصية، بل الأولى والأفضل ألا ينقل، لأن عدم النقل هو السنة، لأن فيها الإسراع في التجهيز، ولأن فيها يعني احترام الميت، فإن احترام الميت بسرعة دفنه، ولأن يرمي المرء عن عنقه هذه الجنازة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع بها. إذن من أوصى بالنقل لا يلزم، من أوصى بقسمة المال على هيئة معينة، كيف؟ يقول للأبناء مثلا المال المنقول، للأبناء المال، للأبناء المال العقار، وللبنات النقد، فلا يلزم العمل بها، لا يلزم مطلقا، لا يلزم ذلك، بل تقسم القسمة التي صلاها الله عز وجل لنا، ثم للأبناء الحق أن يمضوا ما أشار، ما نقول ما أوصى، ما أشار به مورثهم أو لم يمضي. إذن الأشياء المهمة هي الخمسة، وما زاد عن ذلك فهي أمور يعني ليست ذات أهمية. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا كتاب الوصايا، وبه نكون أنهينا كتاب المعاملات وتوابعه كالوصايا. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يشرح صدورنا وأن يتقبل أعمالنا. وأسأله جل وعلا أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا صحبة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، وأن يقبض أرواحنا على الإسلام وعلى سنته صلى الله عليه وسلم. وأسأله جل وعلا أن يغفر لوالدينا وأن يرحمهما وأن يجزيهما خير ما جزى والدا عن ولده، وأن يشفي مريضهما ويغفر لميتهما، وأن يصلح لنا ذرياتنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونكون بذلك أنهينا كتاب المعاملات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. هذا أخونا يقول إذا أقيمت الصلاة للمغرب ولم أصلي العصر فماذا أفعل؟ نقول إن ترتيب الصلوات واجب في قول عامة أهل العلم، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في غزوة الخندق حصره المشركون فلم يصلي، وشغلوه فلم يصلي العصر حتى غابت الشمس، فقال شغلون شغلهم الله، ملأ الله قبورهم نارا، فصلى العصر بعد غروب الشمس ثم صلى بعدها المغرب والعشاء، فدل ذلك على وجوب الترتيب بين الصلوات، وهو واجب لا يسقط، بل بعضهم عده شرطا، وذاك يعدون الترتيب بين الصلوات شرطا. طيب، هذا الترتيب يقولون يسقط في حالة، الحالة الأولى إذا نسي الصلاة الأولى حتى سلم من الثانية، فحينئذ يسقط الترتيب، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قالوا إذا ضاق وقت الاختيار في الصلاة الثانية إلا عنها، وعبرت بالاختيار لأجل العشاء والعصر، فإذا ضاق وقت العصر والعشاء وقت الاختيار إلا عن أداء الوقت الثاني وهي العصر، فإنه حينئذ تصلى العصر ثم يصلى بعدها الظهر، أو تصلى المغرب ثم يصلى بعدها العصر. إذن هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة قالوا في يوم الجمعة خاصة، ذكروا هناك باب الجمعة، لأن الجمعة تفوت وأما غيرها من الصلوات فلا تفوت، فمن حضر صلاة الجمعة ولم يصلي الفجر فيصلي مع الإمام الجمعة وتسقط الجماعة. هذه الثلاث المسائل الأصلية، زاد بعضهم رابع لكن هي الأصل. وبناء على ذلك فإذا أقيمت صلاة المغرب فعلى المشهور يجب عليك أن تصلي وحدك العصر ثم تدخل معهم المغرب، أو تصلي المغرب فتكون نافلة ثم بعد ذلك تصلي العصر، لأنه لا يجوز لك، حرام في قول أكثر أهل العلم إلا بعض الشافعية، لا يجوز لك أن تصلي خلف إمام وتكون أفعالك أكثر من أفعاله. الأدلة عليها أولا ثبت في مسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل عن المقيم يصلي خلف المسافر، المسافر يصلي خلف المقيم، المسافر كم يصلي؟ ركعتان، يصلي ركعتين، والمسافر يصلي أربعا، يعني الإمام أربع والمأموم ثنتين، والسنة أن تصلي ثنتين. قال المسافر يصلي خلف المقيم، قال يتم، هي السنة. والصحابي إذا قال سنة مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجب أن تصلي مثله. بعض أهل العلم حملها على لزوم اتحاد الأفعال، وبعضهم حملها على لزوم اتحاد الأفعال والنيات، وهذه مسألة ربما أشرنا لها في أحكام الإمامة والإتمام. إذن فقول أكثر أهل العلم لا يجوز لك أن تصلي العصر خلف من يصلي المغرب. نعم، من أهل العلم من يقول، وهو اختيار الشيخ تقي الدين وجمع من مشايخنا كابن السعدي وغيره، يجوز أن يسقط الترتيب، يسقط الترتيب فتصلي المغرب قبل العصر لأجل إدراك فضل الجماعة إذا كانت الجماعة لا تتدارك، لكن الأولى ما ذكرت لك أن تصلي وحدك أو تصلي المغرب مع الناس نافلة ثم تصلي بعدها العصر والمغرب. هذا قول أكثر أهل العلم والأدلة تدل عليه. نفس الشيء السؤال الثاني إذا قيمت الظهر العصر. نعم، يقول الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، هل هذا خاص بالنفل أم لا؟ جاءت بعض الأحاديث مطلقة إلا الصلاة فيها في فإن صلاة في مسجد هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد. وعندنا قاعدة وهي الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بما شاء. وكان الإمام الشافعي دائما يستدل بهذا في أحاديث الفضائل، ما دام النص يحتمل الفضل فظن بالله خيرا، فالله عز وجل أكرم الكرم، لا تتصور كرم الله عز وجل، الله يثيبك على النية، على نيتك الخير، نية المؤمن كما عند الديلمي أبلغ من عمله، إن إخوانا لكم في المدينة ما قطعتم واديا ولا رقيتم جبلا إلا كتب لهم من الأجر مثل ما لكم، حبسهم العذر، نيتك تؤجر عليها، فكيف إذا كان عمل بحسن ظن بالله والسنة تحتمله؟ ما تقول أظن شيئا لا سنة، هذا السنة تحتمله، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل. فنقول إذن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فريضة كانت أو نافلة، ولا نقول يحمل المطلق على المقيد، هذا في الأحكام. أما في الفضائل فلا تدخل فيها القواعد الأصولية، القواعد الأصولية لا تدخل مطلقا كما تنزل في أحاديث الأحكام تنزل في أحاديث الفضائل، لا، بل نقول إن الأصل ما جاء ورد حديث مطلق فنحمل على الإطلاق، وهذا من باب حسن الظن به سبحانه وتعالى. يقول الرهن للبنك، هل يجوز للبنك أن يأخذ فيه فائدة إذا كانت مدة طويلة؟ لا يجوز، إن كانت الصورة التي أعرفها هي المشهورة. يقول هل الجن يموتون؟ وإذا كانوا يموتون هل يدفنون؟ الله عز وجل يقول كل من عليها فان، فلا شك أنهم يموتون وكل من عليها فان، كيف يدفنون لا نعلم. وأنتم تعلمون القصة المشهورة جدا جدا جدا، وهي أن رجلا أتى عامر بن شرحبيل الشعبي فقال له كيف كان زواج إبليس وكيف كان بنوه؟ فقال هذا زواج لم نشهده. إن من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بكتابه، فما ورد في كتاب الله عز وجل نؤمن به. في الكتاب أن هناك جن، في الكتاب أن لهم أنهم خلقوا من نار فلهم أمور، في الكتاب أن لهم أنهم ضعفاء، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فمن الإيمان إيمان بضعف كيدهم، وأنهم لا يتسلطون إلا بأمر الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فمن الإيمان بالله عز وجل الإيمان بما في كتابه مما أخبر من الأعيان ومن الأعمال لهم، هذا ما يتعلق بالإيمان. ما وراء ذلك لا نعلم، لأننا لم نره ولم نسمع به، وذاك لا نعلم. ولذلك أيها الإخوة، كثير من الناس زل في هذا الباب بعض الزلل. كم بقي؟ نسيت ست دقائق. طيب، هي زل في هذا الباب بعض الزلل، وخاصة ممن يدخل فيما يسمى بالرقى وغيرها. وقد جاء رجل للإمام مالك هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل هذا الخبر عنه ابن عبد الحكم في كتابه الجامع الذي شرحه أبو بكر الأبهري وهو مطبوع. فقال لمالك: يا إمام، إن رجلا يقرأ على الناس فيقول: يا فلان فيك عيب، ويا فلان فيك سحر، ويا فلان فيك مس. فغضب الإمام مالك غضبا شديدا وقال: بدعة بدعة بدعة، هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله، أين هذه العلامات التي يذكرها؟ يقول: حدثا في نفسي، وهما، خيالا. لا يجوز. المشكلة الأطم والأعظم أن ينسب تصرف هؤلاء للدين، وأن يقال هذا هو شرع الله، وهذا خطير جدا. ولذلك أيها الإخوة، الإيمان بما في كتاب الله واجب، ما زاد عن ذلك هذا من باب التشقق، قد يجعل المرء يقع في أمور ضارة. وقد جاء عن بعض العلماء المحققين العباد الزهاد أنه قال: جاءني رجل فقال: يا فلان، لقد رأيتك ونحن في سفينة وقد ماج بنا البحر، فرأيتك تطير في السماء حتى قبضت السفينة، حتى إذا استوى البحر طرت ولم نرك. فقال: أظنك أنت. فقال: لا، ليس أنا، وليس هذا ملكا، وإنما هذا إما وهما منكم، وإما هو شيطان أراد أن يضلكم أو أراد أن يضلني، يضلكم بالغلو ويضلني بالعجب بالنفس، أو هو رجل محب جاهل لا يعرف كيف ينفعنا. إذن المؤمن انظر كيف في مراحل معينة يقف عندها، يقول: لا، آمنت بكتاب الله، وقف ولا تزيد. ولذلك ذكر أهل العلم أن الذي يسمع من يخبره بمرض أو يخبره بحال لا يجوز له أن يتكلم به، وهذا مثل الكهان. وذلك الكهانة لا قتل فيها، لأنه قد يسمع بعضهم، موجود من يقول أسمع، هذا كهانة ليست سحرا. وذلك فقهاؤنا يرون الساحر يقتل والكاهن لا يقتل، لأنه قد يسمع ويخبر بما سمع. بعض الناس يأتيك لا يجوز لك الكلام بها، بل ولا التصديق به. أنا أقول هذا لأن قد نسمع بعض الأشياء. المؤمن مؤمن بكتاب الله عز وجل، القرآن نافع من الأمراض النفسية والروحية والجسدية، فيه شفاء، ولكن يجب ألا يستخفن بعض الناس بهذا، وذلك قد يكون هذا فتنة لبعض الناس. هذا سؤال عن المرابحة، والمرابحة طويلة جدا، يعني لو كان في غير هذا الدرس. يقول: هل من السنة مد كلمة آمين في الصلاة الجهرية؟ نعم، فقد ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يمدونها. قال عطاء: أدركت الصحابة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهم يمدون آمين، يمدون آمين. ويكون المد في محل المد بعد حرف المد وهو الياء، لأن مد الأول زيادة حد يغير المعنى في قول بعض، فيكون آمين. نعم. يقول: رجل له أولاد ومات ولد في حياته، هل ولد ولده لهم سهم في الميراث؟ ليس لهم سهم إلا بوصية، ما دام له ولد ذكر، أما لو كان له إناث فكانوا وارثين بالعصبة فيصح. لو أوصى لحمل وولدت لأكثر من 6 أشهر فإنهم يقولون لا تصح. قالوا: إذا لا، هم يقولون إذا ولدت لأكثر من أكثر مدة الحمل وهو 4 سنين، لم يقولون لأكثر من 6 أشهر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.